بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, yeah.

شهر رجل بما كانوا يحسنون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فسدد الخضراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسنا Hey!